الحمد لله. كتابنا اليوم هو كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للعلامة محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي رحمه الله، وهو صاحب التفسير المشهور الجامع لأحكام القرآن. اشتمل هذا الكتاب على ما يتعلق بالموت والقبر، نعيمه وعذابه، وكذلك ما يتعلق بأمور الآخرة من البعث والنشور والنفخ في الصور والصراط والميزان والجنة والنار، وذكر أيضا في مبحث ما يحصل في آخر الزمان من الفتن والملاحم وأشراط الساعة. احتوى هذا الكتاب على أكثر من 400,000 حديث مرفوع، لكن مما قد يؤخذ عليه أنه تضمن جملة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات، وقد استدرك كثير من ذلك في خروج هذا الكتاب في طبعة محققة كرسالة علمية. من مميزاته أنه من أوسع الكتب في هذه الأبواب، أي أبواب الموت وما بعده. كذلك حسن تبويب المصنف، فإنه كما قال في مقدمته: وبوبته بابا بابا، وجعلت عقب كل باب فصلا أو فصولا نذكر فيه ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه من بيان غريب أو فقه في حديث أو إيضاح مشكل، لتكمل فائدته وتعظم منفعته. كذلك تميز بترجيحاته بين الأقوال المتعارضة التي يريدها، وهو في الجملة من أوسع الكتب في ذلك، وقد طبع في 3 مجلدات.